جبارا وشاركا، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما انت مدركه، يوم الوداع شديد البطش والباسي، ويوم وضعك في القبر المحيط، وقد ردوا عليك التراب بايديهم ورجفات، ويوم يجمعنا والارض هائيه والشمس محرقه تدنو من الراس، يكر كل امرئ من غيره فرحا. هل انت ذاكر هذا اليوم ام ناسي؟ سيبصر الله املاكا مناديه، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا الى فوز ومغفره، هيا تعالوا الى بشر وايناس. اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس؟ مع القرآن الكريم، مع قارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بتحنوت فضيلة القارئ الشيخ سعيد هزاع، فليتفضل مشكورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا Thank you. ولا كرسول الله الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما Thank you. Yeah.

Yeah.